بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة الماضية عن فضل الشكر وعظم مكانته عند الله وتنوع دلالاته في القرآن الكريم، وأما الحديث في هذه الحلقة فسيكون عن أصل الشكر وحقيقته والإشارة إلى مكانته عند السلف الصالح رحمهم الله. أما أصل الشكر وحقيقته فهو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له، على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع له وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن الشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه 5 هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور، وهو يكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. روى ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر أن رجلا قال لأبي حازم سلمة بن دينار: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله عز وجل هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: ما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إذا رأيت ميتا غبطته استعملت بهما عمله، وإن رأيت ميتا مقدته كففتهما عن عمله، وأنت شاكر لله عز وجل. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. أيها الإخوة المستمعون، إن نعم الله على عبده في لسانه ويده وقدمه وجميع بدنه لا يمكن أن تحصى، وكلها تستوجب شكر المنعم بها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: الشكر يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه، فلينظر في نعم من الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله. حق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله عز وجل في طاعته، ونعم أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق في طاعته، فمن عمل بهذا فقد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن نعم الله العظيمة على عبده ما متعه به من عافية في سمعه وبصره وجميع بدنه، وكم لله في عبده من نعمة في عرق ساكن. والعافية نعمة عظيمة وجليلة تستوجب الشكر وتستحق الحمد. كان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثر سؤال الله عز وجل العافية، أكثر سؤال الله عز وجل العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم، ولكن ولو كان بلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة، فما يأمن من أطال المقام على معصية الله عز وجل أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. ثم يقول عند ذلك: الحمد لله الذي إن عد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. بل أخي المستمع، لو أن العبد أوتي عمر الدنيا وقطع ذلك العمر مستغرقا في طاعة الله وعبادته ولم يعصه في لحظة واحدة ولا لفظة، ما أدى شكر عشر معشار نعمة الله سبحانه. بل لو أنفق كل عمره مضاعفا إلى ما لا نهاية من الأعمار ما أدى شكر نعمة واحدة، كيف والشكر نفسه نعمة تحتاج إلى مثلها من الشكر. فلا سبيل إلى تأدية شكر عشر معشار نعمه إلا بالاعتراف بالعجز والتقصير. ولهذا جاء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولفظ النعمة وإن كان مفردا في هذا الدعاء لكنه مضاف، فيعم كل نعمة من الظاهرة والباطنة، من نعمة الإيمان والوجود من العدم والسمع والبصر والعقل والعلم والصحة وغير ذلك من النعم، وغير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده. والنعمة أيها الإخوة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فأما النعمة المطلقة فهي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما النعمة المقيدة فكنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة الولد وأمثال هذا. والنعمة المطلقة أي نعمة الإسلام والسنة هي التي يفرح بها في الحقيقة، والفرح بها مما يحبه الله ويرضاه، وهو جل وعلا لا يحب الفرحين. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة المستمعون، إن الشكر لله تبارك وتعالى على نعمه عموما المطلقة والمقيدة واجب على كل مسلم ومتعين على كل مؤمن، وهو السبيل لبقائها ودوامها ونموها، كما أن عدم شكر النعمة سبب لزوالها واضمحلالها. وقد قيل قديما: كل شكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل، فإذا لم يشكر المرء فقد عرض النعمة للزوال. وقيل أيضا: الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. وقيل أيضا: كفران النعم بوار وهو وسيلة إلى الفرار، وكانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. وقد قيل أيضا النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فنسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يعيذنا من كفرانها، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.